وفي ذلك فوائد. الأولى من فعل الطيب للمرأة قبل عقد النية بشرط أن لا تظهر رائحته، لأن ذلك مؤذن للرجال، ولأن هذا يعرض المرأة للابتسام بها